بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. أحسن الله لكم العزاء وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء. الحديث والموضوع: شرح وبيان زيارة عاشوراء عطفا على السنين الماضية. وهذه هي السنة الخامسة ونحن وإياكم الحمد لله في رحاب هذه الزيارة العظيمة والحديث القدسي والنشيد السماوي. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال بهذه الزيارة، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. إلا أنه قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أكمل حديث الأمس البارحة حتى نكون على بصيرة من أمرنا، ولماذا نحتفل في كل عام بذكرى شهادة الإمام الحسين وذكرى عاشوراء، ولماذا هذا الجمع وهذا التفاعل، ولماذا الحرارة الحسينية دائما تذهب وتشتعل في قلوب المؤمنين والمؤمنات ولن تبرد، لن لنفي التأبيد، يعني أبدا لن تبرد هذه الحرارة إلى يوم القيامة. الحرارة موجودة، وهذه الحرارة لا تختص بالشيعة أبدا، هذه الحرارة عند الملائكة حرارة ملكوتية. فتجد الملائكة بكت على سيد الشهداء. هذه الحرارة عند الأنبياء من آدم وإلى الخاتم، لا سيما عند الأنبياء المرسلين إبراهيم الخليل، نوح، موسى، عيسى عليه الصلاة والسلام، كلهم شاركوا كما في أحاديثنا المروية بأسنان معتبرة في كامل الزيارات، كلهم شاركوا في قضية سيد الشهداء بالبكاء بالنحيب بالعبرة بالعبرة، شاركوا. هذا يدل على أنه الحرارة الحسينية حرارة توحيدية، حرارة ملكوتية، حرارة سماوية، حرارة أرضية، بكت عليه السماء والأرض، حرارة الأنبياء، حرارة الأولياء، حرارة الأوصياء، حرارة الشعراء الخطباء المحاضرين، حرارة الجمهور، حرارة الجامع، كلهم يعيشون هذه الحرارة الحسينية، وكلها مقدمة للعدل الإلهي حتى يتحقق العدل الإلهي في الأرض. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليقوم الناس بالقسط، ولما يقوم الناس إلى يومنا هذا بالقسط، لا زال الناس كلنا نعيش الظلم والجو والفساد والفسق. ظهر الفساد في البر والبحر، فإن العبد الإلهي والله وعد أنه لا بد هذا الاسم يتجلى في الأرض ويملأ الأرض قسطا وعدلا، لا يكون ذلك إلا في آخر الزمان ولا يكون ذلك إلا من ولد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. قضية عاشوراء وقضية الإمام الحسين حتى توصل بين الماضي والمستقبل. فلذا دائما الإنسان يعيش الحضور، دائما المؤمن يعيش الحضور، العالم كله يعيش الحضور الحسيني. يعني هذا الكون الآن كله حسينية، كله يعيش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين ليس للبشرية وحسب، وإن كان الإنسان أشرف خلق الله، إلا أنه الإمام الحسين ليس للبشر. الإمام الحسين أبو عبد الله، أبو عبد الله الآباء ثلاثة، أبو علمك وهو أفضلهم، وأتى الرحمن عبده، كل شيء أتى الرحمن عبده، فما من شيء إلا ويسبح بحمد الله، ما من شيء إلا وهو عبد لله. فمعلم العبد وطريق العبودية والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عبد الله. لذا الكون كله يكون حينئذ بهذه النظرة العرفانية، تكون ويكون الكون بأجمعه كله حسيني، كل يتفاعل مع الإمام الحسين. إلا أنه لا نفقه، كما لا نفقه تسبيح هذه الكائنات، لا نفقه، لا نفهم الفقه عن الفهم، لا نفهم، لا نستوعب ذلك، كذلك لا نفهم كيف تكون الأرض وكيف تبكي السماء والأرض عن الإمام الحسين. كيف الآن الكل ينادي يا حسين؟ يعني كما الكل يسبح لله سبحانه وتعالى، والكل عندما إذا دخلنا في عمق وجود الكون ووجدناه وجودا حسينيا، يعني الكل يهتف بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذه حقيقة، وإن كنا بعيدين عنها لكنها حقيقة الوجود. قضية عاشوراء وتجدد عاشوراء ويوم على يوم بهذه الضخامة كما ذكرت بالأمس، كل هذا إنما هي مقدمة لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. لذا نشوف الشبهات نقيع الضفادع يوم بعد يوم، من زمن شهادة الإمام الحسين وإلى يومنا هذا، الشبهات، الشكوك، المحاربات اللي يصير لقضية الإمام الحسين، المتوكل وأبناء المتوكل وجماعة المتوكل إلى يومنا هذا، المتوكلون المعاصرون وهابي المعاصرة، هدمت القبور، تهدم القبور، أمكنهم شيء أن يطفئوا نور الله؟ أبى الله إلا أن يتم نور الإمام الحسين، لأن نور الإمام الحسين نور الله، الله يتجلى بالإمام الحسين، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمصباح، المصباح الإمام الحسين، مصباح هدى المسلمين. لذا الله يتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأرادوا ويريدون أن يطفئوا، ولكن أبى الله إلا أن يتم هذا النور الحسين، ولو كان المشركون والمنافقون والفاسقون والمشركون وإلى آخره. هذا الخط، خط المتوكل، ما يعرفون نقيع ضفادع السوداء في مستنقع قدراء، أبدا معكم ربما يؤثرون على بعض البسطاء أو الذين يكون في سلكهم أو الذي أن يضله الله، طبعا الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل، فمن كان من أهل الضلالة بلا شك يتأثر بمثل هذه الشبهات التي تثار حول قضية عاشوراء، تثار حول قضية الشعائر الحسينية، حول قضية زيارة عاشوراء سندا ومتنا، وما يقال أنه تزييف ما شابه ذلك، هذه كلها شكوك وشبهات زبد، أما الزبد فيذهب جفاء. أما ما ينفع الناس هذه المجالس تبقى في الأرض، يمكث في الأرض، هذه حقيقة إلهية، ما يمكن لأي بشر أن يتدخل في ذلك، لأن الله وعد أن الأرض سيردها عبادي الصالحين، الله وعد أن الأرض ستولد قسطا وعدلا، وذلك التاسع من ولدي يحيي الأرض بعد موتها. لذا كل واحد من عندنا الآن، يعني هذا ما شعوري، هذا ما توصلت إليه حقيقة، أنه أشعر كل واحد من عندنا إلى دور في قضية الإمام الحسين، حضوركم إلى دور، بكاءكم إلى دور، الخطيب إلى دور، الشاعر إلى دور، الطباخ إلى دور، اللطام إلى دور، كل واحد إلى دور، والمفروض أنه يؤدي دوره كما هو المطلوب. أكو نقطة مهمة بالأمس ذكرتها ولكن ما فصلتها ولم أتم الموضوع، وذلك حتى توصل بين الماضي والمستقبل الحاضر وهو الانتظار. الانتظار كل عصر هو عصر الظهور، يعني عصر الانتظار، عصر الظهور بالمعنى العام عصر الانتظار، وكل واحد منا من المنتظرين. هذه عقيدة نحن الشيعة والحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاة أهل البيت، نعتقد هذه عقيدتنا أنه نحن من المنتظرين، ننتظر دولة الإمام المهدي، دولة الحق، دولة العدل، العدالة العالمية، العدالة الاجتماعية والفردية التي تسود العالم بأجمعه. ما من بقعة في الأرض في ربوع الأرض إلا وتجد راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترف على رؤوس الناس. فالعدل يسود العالم، حكم القرآن يسود العالم، حكم أهل البيت يسود العالم. هذا ما وعدنا الله ولا يخلف الله وعده. فكلنا ننتظر. إذن كل واحد منا من المنتظرين. إلا أنه المنتظر الآن حسب سلوكنا، حسب عقائدنا، حسب أعمالنا، إنما نحن على ثلاث أصناف. بالنسبة من ينتظر المستقبل، من ينتظر أن الأرض ستكون أرض عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه المستقبل لم يكن فيه شرك. الآيات القرآنية التي تدل على المستقبل أنه المستقبل ما بشرك، كل توحيد. الشيطان يذبح ويقتل عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، ماكو شيطان، لذا كل توحيد، كل أمن وأمان في المستقبل، أمن وأمان، أمن وأمان وإيمان، هذا مستقبلنا. فحينئذ إنما نسأل الناس الأمن والإيمان في المستقبل، أمن اقتصادي، أمن سياسي، أمن اجتماعي، أمان بين الناس، بحيث أنه حتى الحيوانات أجلكم الله أمان بينهم، الذئب مع الشاة يرتعان سويته، ما الذئب بعد ما عنده حالة ذئبية أنه يحزم على الشاة. الله سبحانه وتعالى يغيب وقادر على كل شيء. تقول طبيعة الذئب لابد أن يرجون، بل طبيعة لابد، لكن الله سبحانه وتعالى قادر يأخذ هذه الطبيعة، شو المانع؟ بعد ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام هذه الطبائع تتغير، طبايع الرذيلة كلها تكون طبايع مجيدة حميدة، تتبدل إلى محمودة، حميد محمود. فإحنا ننتظر ذلك اليوم. إحنا المنتظرين ثلاث أصناف. صنفان، شو أبين لك؟ صنفان ما أقول لا أبالي، إلا أنه عاد، صنف عاد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من الناس من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، دور يصلي دور ما يصلي، يصلي ما يصوم، يصوم ما يخمس، يخمس ما يزكي، واحدة خلاص على كل حال يشوف فد مكان أكفت خلل. اللهم إن كان في صلاتي وركوعي وسجودي خلل، الدعاء عندنا أن بعض الحين صلاته وركوعه في خلل، لكن إلهي إذا أطعتك أردت من الإطاعة أطعتك، فإذا كان فيها خلل فأنت أصلح هذا الخلل بلطفك بكلامك. أكو خلل، خلل فني عباداتنا، معاملاتنا، حياتنا الفردية الاجتماعية الأسرية، على كل حال ضربنا أنفسنا. فشوف ناس يعبر عنهم بالفاسقين، مؤمنين حسينيون، إلا أنهم ما متورع، يعمل مصنع سير سهولة، معاصي ظاهرة وباطنة، سماء الأبين أكثر من هذا، وكلكم تعلمون ماذا أقول. شلون ما يتورع؟ لكن هو حسيني، هو منتظر. واقعا الآن من يقول لك أنا منتظر، أصيح يا صاحب الزمان أدركنا. أنا دائما أصيح يا صاحب، أقرأ دائما دعاء الفرج. يقول لك أعمالك مع الدعاء، يقول لك اسعى على كل حال، شهوة غلبتني، شهوة تغلبني. فالصنف من الناس، من المنتظرين، من الحسينيين في المواكب الحسينيات، هذول انما يكونوا ناس، شلون اعبر عنهم؟ ما ادري شو الكلمه اللي اجيبها، ما نقول فساق، لكن يحسب على الفاسق، فاسق، مؤمن فاسق، شيعي فاسق. هذا ينتفع من المواكب، من المجالس، في تهذيب نفسه. لذا أمرنا بحضور هذه المجالس. أمر الخطباء أنه يذكرون الناس بالله سبحانه وتعالى بيوم القيامة، بالآداب، بالأخلاق، بالديانة بالالتزامات الدينية دائما تذكر بين لديك تدفع. والمثال الشعب اللطيف أنه بعض الأحيان يقول لك ما يحتاج مرة مرتين يقول لك في الله لا شو كلمة لازم 100 مرة تقولها. مثل شجر، شجرة جذورها معمقة في الأرض وشبه متينة ثخينة بحيث بطبل واحد واثنين ما تنكسر هاي الشجرة ما تنقطع، لازم 100 مرة تضرب عليها الطبل بلا تنقطع الشجرة. فأكو بعض الأشجار، أشجار المفاسد الأخلاقية في نفوسنا في صدورنا في قلوبنا، هذه ما تضرب وضربتين ما تكفي. ومو كلام سهل يعني، بعض الأحيان القوة مثل ضربة الطبر حتى تنقطع الشجرة من أساسها من جذورها. فلذا يحتاج الإنسان دائما أن يذكر، يذكر ربما بعض الأحيان التذكر لاذع، نقد لاذع يجرح، اللي يجرح من يحلق لحيته حرام، هذه معصية يجرح بعض الأحيان، لكن لازم تقولها. أنت رجل حسيني لازم تطرح هذه المسألة، هذه أول طريق، أول الطريق، أول معصية صغيرة لابد الإنسان يتخلص منها إن كان صغير، لابد أن يتخلص منها. فحينئذ نشوف لابد من التذكر، هذا التذكر إنما يكون في مجالس مع حسين عليه الصلاة والسلام. أكو صنف من المنتظرين إن شاء الله أنتم منهم، هذول من المهذبين، هذول من المتقين، هذول من المؤمنين الصالحين. واقعا اموره حسب الظاهر، حسب القواعد الاوليه، حسب الظواهر، يشوف الانسان ملتزم، ظاهره ملتزم، باطنه ملتزم، سره وعلنه واحد، خلوته وجبته واحده، الانسان ملتزم، هذا يحضر المجلس الحسيني ايضا. فيكون امام الحسين له مصباحا، الطائفه الاولى يكون امام الحسين له سفينه، سفينه المذنبين، لان احنا غارقين بالذنوب، اكثرنا غارقين بالذنوب والمعاصي. فنأتي إلى الموكب الحسيني، إلى الحسينيات، إلى المساجد، إلى التكايا، ليش؟ حتى نخلص أنفسنا. وهذا من النقطة اللطيفة أنا دائما أذكرها، خلي أعيدها مرة أخرى لا بأس، بالإعادة فائدة. سفينة نوح على نبينا وآله عليه السلام، أتعلمون أن سفينة نوح كان تصميمها نوح صممها بإذن من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله، صممها إلى ثلاث طبقات، ثلاث طبقات سفينة نوح. الطبقة الأولى نوح مع قومه 70 نفر، نوح اللي ليل ونهار كان يبلغ قومه بالآلاف، كان قومه بالآلاف 100,000 200,000 الله أعلم، كان يبلغ ليل ونهار، إيش قد 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة القرآن يقول، كان يبلغهم وليل ونهار، مو بس بالنهار وبس محاضرة وتنتهي، صحيح بس محاضرة وتنتهي، لا 24 ساعة، يعني على السفرة بالشارع بالسوق وين مشوف كان ينصح أيها الناس الخشبات ينصحهم زين ليل ونهار ويتعب، آخرها آخرها ايش 70 ورا 950 سنة 70 آمنوا. فلما صنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا، لما صنع الفلك الطبقة الأولى له ولي أصحاب للمؤمنين، الطبقة الثانية الحيوانات الأهلية، لأنه الأرض ستملأ ماء، لذا كل النباتات والحيوانات كلها راح تروح تحت الماء، فلذا جمع من كل حيوان أهلي ذكر وأنثى، بقر دجاج ما أدري خروف ابن وما شابه ذلك، كل واحد جمع اثنين كما في الروايات، اثنين ذكر وانثى حتى يبقى النوع، النوع الحيوانيات تبقى، انواع الحيوانات تبقى، زين تبقى عند الحيوانات الوحشيه، لانه الارض لابد من حيوانات اهليه وحشيه، نمر واسد وما شابه ذلك، على حيوانات طاريه الكسر طيورها، وكذلك الارضيات والمائيات، هذه كلها لازم تبقى. فلذا الطبقة الأخيرة جعل الحيوانات الوحشية. زين، مثل أهل بيتي كسفينة نوح. وسفينة الإمام الحسين أوسع وأسرع. وثلاث طبقات، معناته شنو يعني أصلاف ناس ثلاثة. فمنهم يكون حسينيا بتمام المعنى، مع الإمام الحسين 70 نفر. ومن يكون في نهجهم، الشهداء ومن يكون في خط الشهداء كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ان شاء الله. فهؤلاء صنف. الصنف الثاني عندهم حيوانيات ولكن حيوانات اهليه، يعني تارة يتغلب عليه الحاله الحيوانيه تارة الحاله الانسانيه. شوف بين انسان وبين حيوان اهلي، ماذا معناته؟ انه يعيش ويا الناس، حيوان يعيش ويا الناس انه اهلي. فعنده حيوانيات وعنده انسانيات، تارة شوف انسان يتعامل معك معامله انسانيه، تارة شوف لا في حاله الغضب يتعامل معك معامله حيوانيه، واقعا شوف مثل الحيوان. بعض الناس في حاله الغضب شوف حيوان مو انسان، يخرج عن طور الانسان. هذا الصنف الثاني. الصنف الاخير هذول اللي بعد كلش تعبانين ساقطين بتمام المعنى، وحوش اصلا يعيش الحيوان الوحشي، الحياه الوحشيه اصلا حياه وحشيه، جاني من الجنان سكير خمار ليل نهار شبه سكران. هذا بعد ما يعيش حياه الانسانيه والعقلانيه هذا. لكن هذا ايضا اذا دخل سفينه الامام الحسين ينجو، لأن سفينة نوح نجت الحيوانات الوحشية. كذلك سفينة الإمام الحسين وسفينة أهل البيت، من يركب سفينتهم نجا بلا شك فينجو، حتى ولو كان وحشية ينجو. لذا الرواية ثلاثة من قبل بعضهم اعترضوا عليها، لكن الرواية موجودة. يقول لك كان واحد من أصحاب الإمام، يعني من أصحاب من مواليد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إنه كان في حالة سكر والشيطان غلب عليه وشرب مسك في حالة سكر، فمر الإمام الصادق مر وصلوا وجه بوجه، فخجل من الإمام إنه في حالة سكر وهو من أتباع الإمام المواليد، بعد شيطان غره، فخجل الإمام أدار بوجهه حتى ليس وجه بوجه الإمام. الإمام قال فلان حتى في هذه الحالة لدي وجهك عنه، إياك تدير بوجهك عنه حتى في هذه الحالة. توجه إلينا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين إلي حاجاتك. في كل حالاتك لازم أنه تتوسل وتتجه إلى الإمام الحسين، لا تقطع أملك من أهل البيت أبدا مستحيل. فهذا الصنف من المنتظرين. فالصنف من الطبقة الدانية، صنف من الطبقة المتوسطة وهو المهذبين، والصنف اكو ذول اللي ينتظرون الحجه حقيقه. الصنف الذي ينتظر الحجه حقيقه انه تجده دائما مولع بذكر الحجه، اصل ليل ونهار لا يعرف ليله من نهاره، لانه كالعاشق الولهان في ذكر الحجه عليه الصلاه والسلام. دعاء العهد، زيارة آل ياسين، الجمعه، ليله الجمعه، اعماله كلها شوفها في خدمة الحجة عليه الصلاة والسلام، ودائما ينتظر، واقعا منتظر. هذا الصنف من المنتظرين. هذا قليل وقليل من عبادي يشكو. هذول 313 نفر يطلع من عندهم، هذول 10,000 نفر يطلع من عندهم الذي يكون مع الحجة عليه الصلاة والسلام. هذول بعد الخواص من الناس، تقوى الخاص الخاص، التقوى ثلاث مراتب، تقوى العام اتيان الواجبات ترك المحرمات، تقوى الخاص ترك المكروهات فضلا عن المحرمات، ترك التقوى الخاص الخاص ترك الحلال فضلا عن الشبهات. حتى الحلال يترك حلال، اكل حلال يقول لك ما اقدر، انه اشتهي نفسي تشتهي ما اقدر. هذول يهذبون نفسهم، هذول طبقه خاصه اولياء الله. طبعا هذا من يقول اولياء الله لا يتبادل لدينا في المراجع، لا ترى خلوه بذهنكم. هذا الطريق مو خطير، طريق علمي وحوزوي، هذا الطريق للقلب. احنا عندنا العلم علمان، علم العاقل وعلم القلب. علم العقل بالدراسة، علم العقل لو عقل حوزوي لو عقل جامعي مدرسة أكاديمي، لو علم معاش لو علم معاد. العقل الحوزوي والعقل الجامعي إنما يدبر أمرك في حياتك وفي معادك، إنما يدعيش تعيش عيشة سعيدة. هذا بل يحتاج إلى دراسة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الكبر كالنقش على البحار، كل ما يكون أصغر وتعلمه أفضل. هذا ليش نوعي دراسة، هذا فكر يحتاج إلى تفكر يحتاج إلى دراسة. هذا ربما بالأخير يضعف، القوى الدماغية تضعف، هذه الخلايا كلها تضعف، كما أن البدن يضعف واشتعل الرأس شيبة ووهن العظم واشتعل راس شيبه تماما ما عندنا غير العظم. هاي الخلايا الدمويه كلها تلعب حافظه روح ادراك روح ربما يشوف يبتلى بالنسيان والى اخره. ليش؟ ما هذا علم عقلي مربوط بعقلك. اما هو علم قلبي. علم القلب ما مربوط بعقلك ولا بيرتبط بالدراسه وان كانت الدراسه مقدمه لها. العلم القلبي انما مربوط بالذكر والمعرفه. احنا عندنا علم وعندنا معرفه، فرق بين العلم والمعرفه. العلم من مختصات العقل، المعرفه من مختصات القلب. كما عندنا علم وعندنا ايمان، الايمان من مختصات القلب والعلم من مختصات العقل. ربما تشوف عالم بالقضيه يقول لك بلي اكو معاد، والله اكو معاد. يا اخي عندك معاد تؤمن بالمعاد؟ بلي اؤمن بالمعاد. تؤمن بالعبد الالهي؟ بلي اؤمن بالعبد الالهي. زين الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق بين العباد عن حكمه وعن عدل؟ بلي اؤمن بذلك. اي واحد الان من عندنا تسال يقول بلي اؤمن، الله عادل وقسم. يقول انت ليش تحسد غيرك؟ ليش تحسد صاحب النعمه؟ ما عنده ايمان بالقضيه. علم عنده اما ايمان ماكو. لذا شو يصير حسود؟ يحسد ذوي النعم. هو الله معطي نعمه. الله مقسم النعمه ومعطي لفلان نعمه، لك مناطق لحكمه. المفروض تطلب رضا الله. اما الحسود لا يرضى. الحسود لا يسود. الحسود لا يرضى. غضبان على قدر الله في الحديث الشريف انه غاضب على قدري، انا قدرته لكن غاضب على قدري، يحسد الاخرين. اذا ذكر مثلا ابن عمه بخير ما يتحمل. الحسود قد يذكر ابن عمه بخير شو ما يتحمل. يحاول ينقل بالنقل. يذكر نظيره بالعلم، نظيره بالتجاره، نظيره يبيع قماش مثلا، ونظيره بيبيع قماش. يقول لك فلان والله اخلاقه حلوه، المشتريه وايد. يا معود يا اخلاقه حلوه، انت ما شايفين، ما اقول لك شيء. اطفال اشياء انت ما تعرفون عنها شيء. هذا حسد. هذا حسد معيشه. هذا حسد عيش. ما يتحمل. دكتور لما يدخل عند دكتور اخر بفضيلته، والله فلان طب كل شيء، يا معود والله طب شيء، الله يخليك، فلان مات من وراه، فلان مات من وراه، يقوم يذكر نكد. ليش ما يتحمل؟ العالم كذلك، ولا سمحت السيد فلان والله خدم المذهب وصار امام الوهابيه فالدرع، يا معود اسمع كلماته وبعدين ايش سوى وش قربط فلان، لا سمح الله. ليش ما يتحمل؟ حسد. حسد علمي ما يتحمل. قال لو عالم بالقضيه ومؤمن، اذا الايمان شيء والعلم شيء. كلنا احنا علماء، خلوه بينكم، كلنا علماء، بس معنى تكون انت مؤمنين. لان الايمان بالقلب، فعندنا علم القلب وهو معرفه القلب. نحن نحتاج الى هذا، هذا ما يختص بالحوزويين، ولا يختص بالعلماء، ولا يختص باهل الكتابه والقراءه، هذا حتى الامي. الشبه مؤمن، ربما شوف مرجع تقليد منافق. سيد الامام رحمه الله عليه شوفه بكتاب 40 حديثا عندما يتحدث عن النفاق. يقول ربما مرجع تقليد يكون منافق، شلون؟ يقول لانه علامه النفاق انه ذو وجهين ذو لسانين، ياتي بالروايه انه المنافق ذو وجهين وذو لسانين. ربما مرجع يشوفه ذو وجهين، كيف؟ يذكر يقول المرجع من كان صائلا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لهواه. فإذا لم يكن كذلك كان منافقا. فالآن شوف المرجع الذي يدعي المرجعية وهو سيف، ادعى سيفي لأنه مو مخالف لهوى، أصلا هو ادعى المرجعية تبع لهوى. ولا المفروض تجي المرجعية له، الله سبحانه وتعالى إذا كان من أصحاب المرجعية تأتي المرجعية له طوعا. كما السيد القلفاتان رحمة الله عليه في وصيته كاتب سيد الأستاذ يقول والله العظيم أنا لم أرفع قدم وأضع قدم من هذا المرجعيه اللي يشوفونه، كما سيد الاستاذ قال لي بالنص الحرفي، قال وجدتك الزهراء، سيد النجف المعاش رضي الله تعالى عليه، قال وجدتك الزهراء انا قدم واحد مشيت لها للمرجعيه، هي جد. لذا الدنيا اذا اتت ذليلا فاجدتها الذليل، بعد ما يفعل الحرام، اما اذا تكالب عليها وادعى المرجعيه وصرف الاموال لاجل ذلك وضرب فلان وضرب فلان حتى انه يبرز المرجعيه وما شابه ذلك، هذا يفعل الحرام، هذا بكل سنه يفعل الحرام. لذا يكون منافقا. شوفوا أنا ما أقول عن نفسي، أقول عن شيء ما راح أطلع عليه في كتاب الأربعة الحديثة. فإذا منهم من يهدد نفسه لأنهم منتظرين في مجالس الشهداء يهذبون أنفسهم، أولياء الله، أولياء الله يحضرون المجالس، لكن حضورهم مو ذي حضورنا. احنا حضورنا من الطبقة الأولى، احنا حضورنا حتى السيئة نسوي حسنة، نبدل سيئاتنا بالحسنات. أولئك حسناتهم، حسنات الأرواح سيئات المقربين، أولئك حسناتهم يجعلوها سيئة. شو قد فرق؟ لذا مجالس الشهداء يضم مصباح هدى وسفينة نجاة. خلي أضرب مثال للإخوة الشباب، يا شباب حديث معكم اسمعوا تفيدكم. ابني يقول احكي شعبي وحاول اجيب قصص لانه تتكلم عن الجمهور الان. فمن هالباب الحديد لو خليناه بين الاعشاب، بين الاعشاب والاعشاب ضمينا في الحديد ومر عليه مغناطيس، الحديد ينجذب او لا ينجذب؟ ينجذب. بمجرد ما يمر على المغناطيس ينجذب الحديد، مع انه هو مخفي بين الاعشاب والاعشاب وبين القطن مثلا تحت التراب ربما، لكن اذا كان المغناطيس قوي شوي يصير الحديد. زين، لماذا 70 نفر في كربلاء انجذبوا الامام حسين؟ الامام حسين مغناطيس الهي. 70 نفر، 100 نفر انجذبوا، 30,000 واحد من المسلمين يصلون ويصومون ويقيمون الصلاة، ويقول عمر بن سعد لعنة الله عليه يا خيل الله اركبي، ويقول احرقوا بيوت الظالمين، يصور انه هو العادل والامام الحسين ظالم، هم العدلاء والامام الحسين الظالمين، احرقوا بيوت الظالمين. وين وصلت المسألة؟ 30,000 يفكر هكذا. لماذا لم ينجذب الامام الحسين؟ سؤال، سر من الاسرار. واقع افكر انه ليش ما انجذبه؟ يا أخي الإمام حسين شنو نقص اللي بيه؟ إذا تريد خليفة، تريد أمير، تريد إمام، خذ يزيد شارب خمور، لعب قمار، يلعب مع القلدة، مع الكلاب، إنسان فاسق، فاجر، ساقط بتمام المعنى، هذا أمير. وهناك ابن بنت رسول الله جميل جدا، عليه هيبة رسول الله من رأسه إلى إلى قدمه، ورد في الحديث الشريف كان يشبه أشبه الناس برسول الله، هو واحد مثل رسول الله، رسول الله أشبه الناس وأملح الناس كما ورد في الحديث الشريف، ولكني أملح من يوسف. هذا الرجل المليح، هذا الرجل وجهه هم ظاهره وهم باطنه ملكوتي إلهي. يا أخي عقل الله نعطيك أيها البشر أيها المسلمون إلى يومنا هذا وإلى غد، كل مسلم الله نعطيك عقل. الآن أنت لو كنت في 61 هجرية وشو أكو 30,000 مسلم يصلي ويصوم، 70-100 نفر يصلون ويصومون، هؤلاء أقاموا الصلاة وهؤلاء أقاموا الصلاة، الإمام الحسين أقام الصلاة يوم عاشوراء، الجماعة أقاموا الصلاة، جماعة ثانية يصلون جماعة، والآن في يومنا هذا جماعة يقيمون الصلاة وجماعة يقيمون الصلاة. شوف الحق وين، شوف الحق وين، وقفوا منهم مسؤولون، باش انت مسؤول. لماذا انجذبوا للامام الحسين و30 ألف لم ينجذب؟ انا اذكر لك لماذا، لان الامام الحسين ذكر ذلك، قال لانه ملئت بطونهم حرام، اللي بطنه ينتج حرام هذا ما يكمل الامام الحسين، مستحيل مستحيل، هذا يصير ضد الامام الحسين. يا اخي هو كله ملئت بطونهم حرام، يعني ملئت بطونهم نار، الإمام الحسين نور، لذا ينجذب إليه من كان نوريا نورانيا، أما من كان نارية لا ينجذب إلى النور، مستحيل. ملئت بطونهم نارا، لما ملئت بطونهم نارا استحوذ عليهم الشيطان. الإمام الحسين في عدة مواضع، اليوم شفتها في عدة مواضع، عندما يذكر في يوم العاشر بالخصوص لما زهير ينصح القوم يقول لهم ما ينفع لا تنصح، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، ما يفيد. هو لما يجي خيمه الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام، لما يجي الى زين العابدين من بقي من الرجال؟ يسال واحد واحد، يقول قتلوا قتلوا بلادي ولدي، ما يبقى من الرجال الا انا وانت، لقد استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ام قال الامام الحسين استحوذ عليهم الشيطان. ليش استحوذ؟ لأنه ملأت بطولهم حرام. اللي يأكل حرام هذا ما يصير عسيمي، هذا ما يجد إنه ما عنده شيء. أما اللي يأكل حلال يجد حديد جاذبية. أقرأ لك هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كتب لما وصل إلى كربلاء مع قيس دز رسالة إلى أهل الكوفة. أقرأ لك مقطع من الرسالة حتى تشوف أهل الكوفة أنا ذا كيف كانوا، بحيث 30,000 واحد من عندهم طلع في قتل سيد الشهداء. شو صارت المسألة؟ شو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى سليمان ابن صرة والمسيب ابن نجبة ظاهر ورفاع ابن شداد وعبد الله ابن والد وجماعة المؤمنين، أما بعد، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. يا أخي يزيد سلطان جائر، والجماعة قالوا الملك عضوض 30 خلافة وراء بعد ملك، وملك عضوض يعاض، ملك عضوض يعني عاض، يعني عاض المسلمين، يعني يؤذي المسلمين، هذا ملك يؤذي المسلمين. خذ الشفون سلطان جائر مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله أن يدخله مدخلا. هذا اللي ما يغير على سلطان الجاهل يرضى بذلك، يدخل مثلا سلطان الجاهل يحشر معه، يحشر معه، يحشر مع يزيد. وقد علمتم، الإمام يقول وقد علمتم أن هؤلاء القوم، هذه الصفات، هذه الصفات إذا موجودة بنا لا سامح الله أين نكون من القوم. وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، أصلا التزموا طاعة الشيطان، يدعون الشيطان دائما، يدعون الشيطان بعد ما يدعون الرحمن، لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، ابتعدوا عن طاعة الرحمن، حتى ولو قالوا يا رحمن، حتى ولو صلوا وصاموا، لكن طاعة الرحمن بمعرفة الإمام، إمام زمانك، بناء عرف الله، بناء عبد الله. أنا الله سبحانه وتعالى لا يقبل الطاعة والعبادة إلا من هذا الطريق، كما عند السنة والشيعة، كما تدل عليه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الأدلة العقلية والنقلية من الآيات والرواية. لذا قال: وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، أظهروا الفساد، عطلوا الحدود، واستأثروا بالفي. استأثروا بالفي يعني شنو؟ يعني أظهروا الخمس. فيء، فيء رسول الله، أنفال فيء رسول الله أكلوه، استأثروا، أكلوه الخمس. لذا من لم يخمس يأكل في بطن نارا، يأكل حراما، خلوه بذهنكم. واحدة من فوائد مجالس هي هذه، نذكر الناس عليكم بالخمس. ليش؟ لأنه ملأت بطونهم حرام. حق الله وحق الناس حرام مطلق. تارى اللقمة حرام مثل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله هو حرام. فسق كما سأذكر الآية الشريفة، فسق. ما لم يذكر عليه اسم الله فهو فسق. نتيجة ذلك أنه الشياطين يوحون إلى أوليائه. في قوله تعالى اقرأ الآية أولا، قال سبحانه وتعالى: ولا تأكل ولا تأكلوا مما لم يذكر، لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين مباشرة عطف، وإن الشياطين يعني بعد ما يكون الأكل الحرام فسق، لم يذكر عليه اسم الله فسق، الشياطين استوحت عليه يوحون إليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يحاربوكم، يخالفوكم، وإذا تعلموهم إنكم مشركون، سورة الأنعام آية 121. لذا قال عليه الصلاة والسلام: مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفي وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. أقول له موسيقى حلال حرام، هاي موسيقى حرام. أقول له قال حلال لأنه الجمهورية دائما تخلي موسيقى، يا أخي الجمهورية دائما تخلي موسيقى، بس هاي موسيقى حرام، هاي تضرب. حلل الحرام وحرم الحلال وعطل الحدود وحرم حلاله، وإني أحق بهذا الأمر لقرابتي برسول الله، يعني أن أكون ضد ظالم ضد السلطان الجاه، أحق بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. كتاب موسوعة كلمات الإمام الحسين، موسوعة كلمات الإمام الحسين صفحة 377 عن الفتوح المجلد الخامس، المجلد الخامس 91 مقتل حسين الخوارزمي المجلد الأول صفحة 222 البحار، مجلد 44 صفحة 381 العوالم المجلد السابع صفحة 232. هذه الكتب التي ذكرت هذه الرواية. ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس بن مسهر الصيداوي، ولما بلغ الحسين قتل قيس استعبر باكيا ثم قال: اللهم اجعل شيعتنا عندك اللهم اجعل لشيعتنا عندك منزلا كريما واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك انك على كل شيء قدير. لذا لابد ان نهذب انفسنا ان شاء الله ونحلل اكلنا، لانه لقمه الحلال تجعل الانسان حسينيا ولقمه الحرام تجعل الانسان شيطانيا، استحوذ عليهم الشيطان، ملئت بطونهم حراما فاستحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله. طبعا هذه نقطه وهناك نقاط اخرى ان شاء الله سابينها غدا بحول الله وقوته مع شرب الحياه والتوفيق لله. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أنا ما عدت وسيلة إلا أهل البيت والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والذين تقرب إليهم البكاء. قال: البكاء على سيد الشهداء يؤدي حقنا. الإمام الصادق يقول: إذا تؤدون حق الإمام، حق الإمام لا يمكن أداءه، لكن بالبكاء على سيد الشهداء يؤدى حق الإمام. لذا هذه الزيارة وهذا البكاء إن شاء الله مفتاح لسعادتنا، مفتاح لكي نتهيأ أن نكون من المنتظرين الحقيقيين لدولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ونكون في ركابه وفي موقفه ومن المستشهدين بين يديه إن شاء الله، نيابة عن مولانا صاحب الأمر مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدم صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم ينقفر وما من اعتاد بها ابا عبد الله الحسين وتجلس خلف الباب لعلها تسمع خبرا من ابيها اللهم كان